الحياة صدفة، والصدفة هي التي جعلت من الدكتورة هيلانا سيداروس أول طبيبة نساء مصرية. طب لما روحتي بقى دكتورة انجلترا قابلوكوا هناك ازاي؟ قابلونا عادي، بس كان جهلهم عن مصر حاجة فظيعة قوي. يعني كلهم كانوا بيسألونا انتوا حاسين ازاي دلوقتي وانتوا لابسين جزم؟ حاسين عارفين تمشوا؟ الله، كان قصدهم ايه يعني يا دكتور؟ تهيألهم كلنا ماشيين حافيين هنا في مصر. طب وكان ردك عليهم ايه بقى؟ قلت لهم ان احنا طبعا بنلبس جزم، عندنا ترمويا وعندنا كل حاجه زيهم. يعني احنا متقدمين يعني. طب لما رجعتي بقى دكتور، رجعتي مصر بقى ومارستي المهنه، كان رد الفعل ايه؟ ما كانش فيه رد فعل جامد، عشان كان موجود النظام بتاع الحكيمات وكانوا بيطلقوا عليهم اسم دكاترة. وانا اشتغلت نائب في مستشفى كتر، فما كانش لي عمل خارجي في الحقيقة في الأول. قعدت 4 سنين في المستشفى، وكان المستشفى كله مرضى سيدات. ممنوع الرجالة تدخل؟ مفيش رجالة، لكن كان في رجالة دكاترة طبعا. طب مين أشهر الدكاترة اللي كانوا موجودين هنا؟ كان موجود علي باشا الرهيب، أيوة، نجيب باشا محفوظ، سليمان باشا عدمي، علي رامز. طب أشهر المستشفيات؟ كان القصر العيني طبعا. القصر العيني. طب أثناء ممارستك المهنة يا دكتور، مش فاكرة حادثة طريفة كده؟ حادثة الست اللي افتكرتني ولد راجل. طب احكي لي عنها دي. يا ست جاية من الصعيد، وكانت جاية عشان عملية نصران أعور. فحبيت أكشف عليها، أنا بصفتي نائب كنت أكشف عليهم في العيادة الخارجية وأكتب لهم دخول. فنزلت أكشف عليها، رفضت رفض قاطع. مش ممكن يكشف عليا راجل. يا ستي أنا مش راجل، ما اقتنعتش. فدخلتها وعملنا لها العملية، وكل يوم كنت طبعاً بمر على الموجودين. طمني عليها بقى على العين. طمن ضمنهم، بطمن على الست دي، وبعدين بضحك وياها بقى وبقول لها، قلت بقى عرفت ان انا اكيد بقى. ايه يا اخوخة بقى خلاص دلوقتي؟ قالت لي معلش يا اخويا، ما انت برضه زي اخوك.